الشام ليعلم الناس أمر دينهم. فكان عبادة بن الصامت في فلسطين يعلم الناس القرآن وأمر دينهم حتى تولى أمر القضاء في الشام، ثم مات في هذا البلد سنة 34 هجري. هذا الصحابي الجليل سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه إلى الصحابة وإلى التابعين، وسمعه التابعين فبلغه إلى تابع التابعين، حتى وصل إلى البخاري فسمعه بأذنه وشهده من شفه، فكتبه في كتابه في كتاب البخاري. وكذلك الإمام مسلم رضي الله رحمهما الله. وهذا كما قلت وذكرت مرارا وتكرارا أن هذا السند إنما تتميز به هذه الأمة دون الأمم الأخرى، فنحن أمة السند. أمة السند يعني ليست هناك أمة عندها هذه الميزة، ميزة السند، أن ما يكتب وما نقوله إنما نقلاً عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنقول قال الله ونقول قال رسول الله، وليس هذا في أي كتاب إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما سنبين بالتفصيل. يقول عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد الشهادة إخواني، إذا أراد الإنسان أن يشهد في الدنيا على أمر الله فإنه يشهد بعلم، لا يشهد بجهل. لابد وأن يكون قد رأى ما شهد أو سمع ما شهد، ويكون قد سمعه عن علم وعن يقين، قد سمعه عن علم وعن يقين، ويصدق في نقل الشهادة. فإذا كانت هذه على هذا الوصف يعني على علم وعلى يقين وهي صادقة، فيقبل بهذه الشهادة وينقاد بحكمها الشهادة. وهذه شروط لا إله إلا الله التي ينبغي أن تتوفر في كل من يقول لا إله إلا الله، يضاف إليها الإخلاص والمحبة. إذن فهذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر في من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله: العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم بلا إله إلا الله، العلم بمعنى لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن فأول شرط من شروط الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله العلم بما تشهد به وبما تشهد عليه. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. العلم بمعناها، فما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله تنفي الآلهة، تنفي أي إله على وجه الأرض ثم تثبتها لله رب العالمين. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، كن على يقين من ذلك. هناك آلهة متعددة يعبدها البشر من دون الله عز وجل، فمن الناس من يعبد الأصنام، ومن الناس من يعبد الحجر، ومن الناس من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد النجوم، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد كذا وكذا، ومنهم من يعبد عيسى عليه السلام، ومنهم من يعبد عزير من دون الله، ومنهم ومنهم ومنهم آلهة متعددة لكن هذه الآلهة آلهة باطلة، وإنما الإله الحق إنما هو الله رب العالمين لا معبود بحق إذن. فهذه العبادات وهذه الآلهة آلهة باطلة، وإنما الإله الحق هو الله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. العلم ثم اليقين الذي لا يساوله شك في وحدانية الله، في ربوبية الله، في ألوهية الله، فيما يتصف الله به من أسماء وصفات جاءت في كتابه وجاءت على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اليقين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يكن عندهم أدنى شك، إنما الإيمان في قلوبهم راسخ كرسوخ الجبال، هم على يقين في الله في ألوهية الله في ربوبية الله، يقين في الله تبارك وتعالى. لذلك لما كان هناك يقين أتبعوه بالعمل بل لأعلى العمل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فضحى بنفسه وجاد بماله في سبيل هذه الكلمة لأنه يؤمن بها، يؤمن بالله العظيم، فضحى بكل ما يملك بل بأغلى ما يملك في سبيل هذه الكلمة في سبيل لا إله إلا الله، فضحى بنفسه وجاد بماله لأنه يؤمن بهذه الكلمة إيمانا راسخا. هكذا علم ويقين وصدق منافي للكذب، يقولها بقلبه مصدقا بها لسانه، يقولها بلسانه يصدق بها قلبه. هكذا إخواني لا يكذب لا ينافق كما قال الله عز وجل في المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يكذبون في هذا الإيمان، أما المؤمن فيصدق في إيمانه. وتصديق هذه الكلمة أن يتبع كل ما تأمر به هذه الكلمة، أن يسير على هذه الكلمة لا يخالفها بكل ما تأمر به وكل ما تنهى عنه، ثم يقبل القبول، القبول بشريعة الله عز وجل بكل أوامر الله تبارك وتعالى. فأقبل بها لأنني أسلمت نفسي لله، ها أنا يا رب أسلمت نفسي لك يا رب، ها أنا عبد لك يا رب، فافعل بي ما تشاء فأنا طوع أمرك. هذا معنى القبول، أنا أقبل كل ما تمليه علي لا إله إلا الله، بكل ما جاءت به لا إله إلا الله من أحكام. لذلك إخواني كفار قريش علموا معنى هذه الكلمة وكانوا يعلمون حقا ماذا تعني أن يتكلم الإنسان بهذه الكلمة، لذلك أبوا أن يقولوها لأنهم لو قالوها لم قالوا إلى رب واحد إلى إله واحد إلى شريعة واحدة، ولكنهم يريدون أن ينقادوا إلى أهوائهم وإلى شرائعهم الخاصة فيفعلون ما يريدون. لذلك أبوا أن يقولوها لأنهم لو قالوها لم قالوا لأوامر الله عز وجل. إذا أخي وحبيبي في الله، أنا من أهل لا إله إلا الله، أنا أقول لا إله إلا الله وأفعل ما تأمرني به لا إله إلا الله، لا أجادل لا أناقش. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، قبلنا يا رب بكل ما تأمر به يا رب، قبلنا وانقضنا إلى أوامرك يا رب، هكذا المؤمن يقبل وينقاد. ولقد ذكرت حديثا واكرره في هذا اليوم يؤكد على هذا المعنى، لما نزلت خواتيم سوره البقره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بها الصحابه ولم يقبلوا بحب الايه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. اقبلوا بهذا الحب وان كان يخالف اهواءكم، وان كنتم لا تستطيعون ان تقوموا به فقوموا به لان الله امركم به. يقول: فابصرها القوم وذلت بها الالسنه ورضوا بحكم الله عز وجل، فانزل الله لهم شهاده بالايمان لانهم رضوا بحكم الله وبشريعه الله وانقادوا لها. امن الرسول بما انزل اليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الشاهد أن الإنسان يقبل بكل ما يأتي من شريعة الله عز وجل، سواء كان في القرآن أو في صحيح السنة. عليك إذا سمعت أمرا من أوامر الله سمعت وأطعت، أن تقبل دون نقاش، كما قبل الصحابة لما تعلموا الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت أنهم كانوا يشربون الخمر مرارا وتكرارا قبل أن تنزل آيات تحريم الخمر. ثم أنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى آخر الآية. قال الصحابة: انتهينا انتهينا، دون جدال، لأنه مؤمن، لأنه أسلم نفسه لله، لأنه يقبل بكل ما تأمره به لا إله إلا الله، لأنه يقبل بكل ما في القرآن من أوامر، يقبل بكل ما في القرآن من نواهي، يقبل بكل ما جاء عن رسول الله، ولا يجادل ولا يقول أهذا حرام أهذا كذا أهذا كذا أهذا كذا، ويجادل في آيات الله ويخترع ويخترع فتاوى ليخرج من أحكام الله عز وجل. لا، إنه لما أنزلت هذه الآية على رسول الله وعلم بها الصحابة توقفوا تماما عن شرب الخمر، كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان خادما لأبي طلحة، فسمع منادي منادي خارج الدار، وكان أبو طلحة يشرب الخمر ومعه بعض الصحابة لأنها لم تكن حرمت. فلما سمع أنس هذا المنادي يقول: ألا إن الخمر قد حرمت، دخل على أبي طلحة وقال: هذا مناد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: يا أنس، أرق ما عندنا من خمر. مش كده، استنى شوية لما أقول النبي قال فيها إيه؟ فيها آية ولا فيها حديث؟ لا، تنفيذ الأمر. أرق ما عندنا من خمر، ارمي اللي عندنا كله. كان أحدهم يرفع الكأس على فمه فإذا سمع لا يعود إلى فمه مرة أخرى، ينزله فلا يعود أبدا، لأنهم آمنوا بالله، لأنهم آمنوا بهذه الكلمة بلا إله إلا الله، وطبقوها واقعا عمليا بينهم، فعاشوا بينهم بلا إله إلا الله. علم ويقين وصدق وقبول وانقياد لأحكام الله تبارك وتعالى، كما ذكرت إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ثم الإخلاص، يعني أن تأتي بهذه الأوامر لله، أن تأتي بهذه النواهي لله، أن تعتمد بأوامر الله لله، أن تنتهي عما نهاك الله لله، ليس لأحد من البشر. لا تعتمد بأمر وتريد به وجه الله وجه الناس، هذا شرك بالله عز وجل، هذا رياء. انما تفعل الامر لله رب العالمين خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، تبتغي من وراء العمل رضا الله، الثواب، ما عند الله، عفو الله، مغفره الله لرب العالمين. الاخلاص ان يكون العمل خالصا لوجه الله. وتاكد اخي وحبيبي في الله ان العمل لا يكون له ثمره، لا يكون له اثر الا اذا كان خالصا لله تبارك وتعالى. واعلم يقين ان العمل اذا كان خالصا لله سيؤتي ثماره، ان الحجر سيتحرك لك اخي وحبيبي في الله لو انت تخلص لله، سيتحرك معك سبحان الله. هذا تقول يا شيخ اذا كنت مخلصا سيتحرك الحجر والحجاره معي انا؟ اقول نعم. هذا حدث يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصه الثلاثه الذين اووا الى الغار لما نزل عليهم المطر، فدخلوا الى الغار فانحدرت صخره من الجبل بسبب نزول المطر فسدت الغار، فقالوا لن ينجيكم من هذا الا ان تتقربوا الى الله باعمال خالصه. فذكر الثلاثه كل منهم واحد منهم عمل كان يخلص فيه لله عز وجل. الاول كان بارا بوالديه وقال: اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخره. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة. ما الذي حركها؟ إنه العمل الذي فيه إخلاص لله رب العالمين. ثم الثاني، والذي طامع لابنة عمه وقد وقع عليها أو كاد يقع عليها، فقالت له: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. فقام عنها وهي أحب الناس إليه فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة، لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. ثم الثالث الذي كان عنده أمانة وصدق مع هذا الأجير الذي أعطاه أو الذي بقيت الأجرة عنده، فسمرها له وكبرها له حتى صارت غنما وأبقارا، ثم لما جاء أخذها جميعا، سرق البقر والغنم جميعا، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون. ما الذي حرك الصخرة؟ إنه العمل الصالح الذي ابتغي به وجه الله عز وجل. إنه العمل الصالح الذي ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. هكذا يا إخوان، الإخلاص الذي نحتاجه جميعا، الإخلاص أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. يبارك الله لك في العمل القليل إن كان فيه إخلاص لله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هكذا يا إخوان. ثم المحبة، المحبة لله عز وجل، المحبة لله، المحبة لرسول الله، أن تكون أكثر من كل محبة الله في قلبك أكثر من محبتك لولدك، لزوجتك، لأهلك، لمالك، لتجارتك، لدنياك. محبة الله في قلبك أكثر من كل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب أكثر من كل. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لا مانع أن تحب الزوجة، أن تحب الولد، أن تحب المال، مصلحة، تجارة، المسكن الطيب، المركب الطيب، اللبس العطر الطيب لا مانع أن تحب هذه الأشياء، لا مانع أن تحب هذه الأشياء كلها، لكن أن تكون محبتك لله أكثر من هذا كله، أن تكون محبتك لرسول الله أكثر من هذا كله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، حبهم لله يفوق كل كل. قل إن كان الإسلام، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون حسابها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله أكبر. هذه الأشياء هي محصلة هذه الحياة الدنيا التي ذكرت في هذه الآية. هذه هي الدنيا بما فيها الآباء، الأبناء، الإخوان، الزوجة، العشيرة، المسكن، التجارة، المصلحة. هذه هي التي يحرص عليها الإنسان في الدنيا. يقول وتقول هذه الآية: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم يا معاشر المؤمنين يا معاشر المسلمين، أحب إليكم من الله، من رسول الله، من الجهاد في سبيل الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني انتظروا العقوبة من الله عز وجل إن كانت هذه الأشياء في قلوبكم أحب إليكم من الله، أحب إليكم من رسول الله. إذن فمن المفترض أن محبتي لله أكثر من كل كل، كل ما في الدنيا حتى من نفسي التي بين جنبي، ومحبتي لرسول الله أكثر من كل كل حتى من نفسي التي بين جنبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. أنا بحبك يا رسول الله عن أولاد والزوجة والمصالح والتجارة، بس لا، نفسي أكثر. قال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك بمحبتك لرسول الله أكثر من نفسك، خلاص أصبحت أنت مؤمن كامل الإيمان إنك تحب الله وتحب رسول الله أكثر من كل كل حتى من نفسك. لماذا يا أخواني؟ ذلك أن الله يأمرك بأوامر، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بأوامر، هذه الأوامر تخالف ما تشتهيه النفس وما تهواه النفس، فإن كنت محبا لله حقا فستستجيب لأوامر الله وإن خالفت هواك وإن خالفت شهواتك وإن خالفت مصلحتك. هكذا إن كنت صادقا في محبتي لله فسأختار أمر الله على ما تهواه نفسي، إن كنت محبا لرسول الله صدقا فسأختار أمر الرسول على ما تهواه نفسي. هكذا الإيمان، هكذا المحبة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني إيه؟ ما معنى هذه الكلمات؟ أشد مراتب الإيمان إن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني منبع الحب إرادة الله عز وجل، ما يحبه الله هذا منبع حبي، ومنبع بغضي ما يبغضه الله عز وجل. فتتوافق محبتي مع محبة الله، وبغضي مع ما يبغضه وجل. هكذا أصل إلى مرتبة الإيمان. فأحب الإيمان وأهل الإيمان وأهل الصلاة، كما يقول الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأنا أحب ما يحبه الله، فأحب التوابين وأحب الصالحين وأحب المؤمنين وأحب الطائعين، وأبغض الفسق والمعاصي كلها، وأبغض الكفر على كل أنواعه. إذن فهنا محبة خالصة وبغض خالص، ومحبة وبغض في نفس الوقت. كيف ذلك؟ المؤمن يا إخوة، الطائع الصالح التقي، أنا أحبه لإيمان، وأحبه لطاعته، وأحبه لصلاح، وأحبه لتقوى. مؤمن عاصي، مؤمن يكذب، مؤمن يغش، مؤمن يخدع، مؤمن يرتشي، مؤمن يقع في المعاصي، فأنا أحبه لإيمانه وأبغض فيه معصيته. أحبه للا إله إلا الله التي في قلبه، ولبعض طاعته لله عز وجل، وأبغض فيه المعصية التي يأتي بها. فإن كان يكذب أبغض فيه الكذب، وإن كان يسرق أبغض فيه السرقة، وإن كان يرتشي أبغض فيه الرشوة، هكذا. لكنني لا أبغضه كليا، لأنه يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يبغض كليا. أما الذي يبغض كليا فهو الكافر الذي ينسب إلى الله ما لا يليق، الذي ينسب إلى الله الزوجة وينسب إلى الله الولد، فأنا أبغضه لأن الله يبغضه لأنه كفر بالله عز وجل. أنا لا أبغضه لذاته، أنا لا أبغضه لأنه إنسان، لا، بل إني أبغض فيه كما بغضت في مسلم المعصية، فأبغضه هذا كلية لأنه كفر بالله عز وجل، ليس فيه إيمان. هكذا. إذن فهناك محبة خالصة وبغض خالص، وهناك محبة مع بغض للمؤمن الطائع العاصي. أما واجبنا تجاه هذا الكافر، فهذا الذي نتعرف عليه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا، أستغفر الله به. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن فغير المسلم من أهل الكتاب، من أهل الذمة، من المعاهدين، لهم البر، لهم حسن المعاملة، لهم البر كما أمرنا الله، لهم حسن المعاملة، بمعنى أنني لا أكذب عليه، بمعنى أنني لا أخدعه، بمعنى أنني لا أغشه، بمعنى أنني لا أظلمه، بل أعدل معاه، بل أعدل إليه. نعم، هذا ديننا، هذه مبادئنا ومبادئ هذا الدين، أننا لا نظلم أحد حتى وإن كان على غير الملة ولا غير الدين. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملنكم بغضكم لغيركم من غير المسلمين أن تظلموهم، لا، بل اعدلوا معهم. هذا واجب المسلمين أن يعدلوا مع غيرهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق ما يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، فأنا حجيجه يوم القيامة الذي يقف مدافعا عن هذا المظلوم من غير المسلمين من أهل الكتاب، إنما هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأن هكذا أمرنا الله أن نكون بارين بهم، أن نعاملهم معاملة طيبة ترضي الله عز وجل، هكذا. لكننا كذلك إخواني، إذا مرض أحدهم نعوده، إذا نجح ابن له في أي شيء نهنئه، هذا لا يتعلق بالعقيدة. إذا احتاج إلى مال نعامله، إلى صدقة نعطيها إياه، هكذا ديننا يأمرنا بذلك. لكن ما يتعلق بأمور العقيدة لا، لا علاقة لنا بها. وكيف نشاركه في أمر عظيم؟ أمر قال الله عز وجل: وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتفر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. شفت بقى ازاي؟ شايف السماوات اللي فوق دي؟ هذه السماوات العظيمة، عظيمة الخلق، تتفطر، تتقطع غيرة وغضبا لله عز وجل أن من هنا، أن من أهل الأرض من البشر من ينسب إلى الله الولد، من ينسب إلى الله الزوجة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم إلا رسول، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا معتقدنا في عيسى، كما في الحديث الذي ذكرته في البداية، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هكذا عيسى. ما هو الإعجاز الأكبر؟ أن يخلق الله آدم من غير أم وأب، أم يخلق عيسى بأم دون أب؟ الإعجاز الأكبر في خلق آدم الذي خلقه الله دون أم ودون أب، سواه الله بيديه ثم قال له كن فكان. هكذا عيسى عليه السلام كن فكان، فهو عبد لله، فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آتاه الله من المعجزات كما آتى موسى، كما أعطى لموسى، وكما أعطى لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا كان يأكلان الطعام وأمه صديقة. يا فنحن نجل عيسى عليه السلام ونؤمن به أنه رسول، وإن لم تؤمن به أنه رسول فلا إيمان لك، سبحان الله. ونؤمن بأمه أنها صديقة، مريم البتول، ونعطيها حقها ونوفيها حقها لأن الله أمرنا بهذا. انظر ماذا يقول اليهود عن عيسى، تخيل ماذا يقول اليهود عن عيسى. إنهم يقولون إنه ابن زنا وأمه زانية فيه. وهذا معتقد اليهود إلى الآن، إلى الآن يعتقد اليهود هذا المعتقد، سبحان الله. ومع هذا تجد النصارى يتقربون إليهم ويدافعون عنهم، مع أنهم يسبون عيسى ويسبون أم عيسى. أما نحن المسلمون فنجل عيسى ونجل أمه. الشاهد يا أخوان، هذا معتقدنا في عيسى عليه السلام. فكيف بي أن أشارك من يسب الله؟ فكيف بي أن أشارك أمرا السماوات تتفطر فيه، تتفطر له، تتقطع له، الأرض تنشق له، الجبال تتهد له؟ كيف لي أن أشارك في هذا الأمر؟ إنه أمر عظيم حدث من المسلمين في الأيام السابقة، لا يليق أبدا أن نشارك فيما يغضب الله، في أمر يكرهه الله. أين إيماني؟ أين حبي؟ أين بغضي؟ أين أوسق عرى الإيمان؟ الحب في الله والبغض في الله، هذا لا يجوز. أخي وحبيبي في الله، إن وجدت إنسان يزني بامرأة، ما حالك تجاه هذا الرجل؟ بتعمل ايه؟ ستتقطعه، هتروح له، هتعمل فيه العمايل، واحد يشرب خمر هتتقطع منه وتكرهه. وهو الاكبر الذي ياتي بالمعصيه ام الذي يشرك بالله عز وجل؟ الاشراك اكبر، فاكبر ظلم يتعرض له العبد هو الإشراك بالله عز وجل. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صحابة ظنوا أن أي ظلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن الظلم هنا معناه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فأكبر ظلم أن تشرك مع الله آلهة أخرى. الله الخالق، الله الرازق، الله الذي يملك الحياة والموت، الله الذي يملك النفع والضر، كيف أترك الخالق أتوجه إلى مخلوق فأعبده من دون الله، هذا عين الظل وهذا أكبر الظل. لذلك لا يجوز أبدا أن يشارك الإنسان في هذا الأمر. نحن في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى أن نعود إلى الله، لا أن نظلم الله عز وجل، لا أن نشارك في غضب الله، لا، أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى أن نرضي الله، إلى أن نتوب إلى الله، إلى أن نرجع إلى الله. لما تمشي في الشوارع الورش مشاعر اللي كانت مالية البلد صناعة وعمل ليل ونهار، معظم الورش قافلة، المصالح متعطلة، أزمة اقتصادية، أزمة وأزمة، غلاء وهم وغم يجتاح المسلمين في كل مكان. هذا يحتاج منا أن نعود إلى الله، لأنه ما ظهرت هذه الأشياء إلا منا نحن. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن فهذا منا نحن إخوان، بسبب معاصينا، بسبب ما نحن فيه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. مش الحكام لوحدهم ولا المحكومين لوحدهم، الناس جميعا يشتركون في هذا الأمر. قال الله عز وجل للصحابة: أولما أصابتهم مصيبة قد أبصرتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يا الصحابة، الصحابة الذين آمنوا برسول الله، تركوا الديار، تركوا الأوطان، تركوا المال، تركوا كل شيء وهاجروا في سبيل الله، تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة وجاهدوا مع رسول الله في كل الغزوات وفي غزوة أحد. يعصى رسول الله معصية واحدة فيقول الله لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. اللي حدث ده بسببكم أنتم، وإحنا اللي فيه الغلاء والوقف الحال والأزمات اللي إحنا فيها من إيه؟ من إيه إحنا؟ فلابد من أوبة في وقت نحتاج فيه إلى توبة، إلى أوبة، إلى رجعة. يا رب هذا نحن رجعنا إليه، يا رب هذا تبنا إليه، تتضرع إلى الله، ارفع عنا ما نحن فيه، اكشف عنا ما نحن فيه في هذه الأيام. نأتي ونشارك غيرنا فيما يطلب الله عز وجل، يتجمع في مكان واحد ما يقرب من 2 مليون يشاركون في احتفال، احتفال يطلب الله عز وجل. منين؟ من المسلمين. هكذا إخوان، هذا يليق بالمسلمين، هذا يليق بناس أناس يحبون الله، يحبون رسول الله، يبغضون كل ما يبغضه الله عز وجل، هذا يليق. فنحن أحوج أن نعود إلى الله، أن نتقي الله عز وجل، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات من السماء والأرض. هكذا إخواني نحتاج إلى تقوى الله، أن نعود إلى الله، أن نتوب إلى الله، حتى يرفع عنا ما نحن فيه وحتى ينزل علينا الرحمات. اسمع، قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يحبون بعض يعني صور بعض، وهذه لا تكون إلى المسلم. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. شوف، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إحنا مع بعض محبة ونصرة. لكن إذن اسمع: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وأمرنا أن نكون أولياء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. لما نبقى كده ربنا يرحمنا، يبقى نزل علينا الرحمات ويرفع عنا الأزمات. هكذا إخواني الطريق إلى الله. ذلك أذكر الحديث مرة أخرى الذي بدأت به، حديث التوحيد،